الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بقية أحكام الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. هل يستأذن الإنسان على محارمه؟ يعني لا ندخل بيوتا غير بيوتنا حتى يتم الاستئذان بالطريقة والآداب التي ذكرت في دروس الفائتة. لكن افترض أننا داخل بيت فيه أبي، فيه أمي، فيه أختي، فيه بنتي، جدتي، والأم والأخت والبنت والجدة أو الجدات والبنات والحفيدات، هؤلاء من المحارم. مع ملاحظة أن الاستئذان في حق النساء كالاستئذان في حق الرجال. قبل ما نتحرك نتفق، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. كلام ده للرجال وللنساء، يعني الرجال لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا ويسلموا، وكذلك النساء لا يدخلن بيوتا غير بيوتهن حتى يستأنسن ويسلمن. النساء أيضا لهم نفس الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النساء شقائق الرجال، يعني شريكات في الأحكام كالرجال تماما. ثانيا، إذا دخل الرجل بيتا فيه أمه أو أخته أو جدته أو بنته، هل يستأذن؟ قال لك نعم يستأذن. الاستئذان واجب، لأن نحن قلنا من مبررات الاستئذان أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يصون الحرمات ويستر العورات، سواء العورات العينية المعروفة المادية أو العورات المعنوية التي تؤذي الناس في نفسه. الإنسان في نفسه ما يحبش حد يطلع على أسرار بيته، ولذلك جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إنها أمي وأنا أرعاها، أنا بقوم بمهامها في البيت وأكلها وأشربها وأخدمها. قال: استأذن على أمي. يا رسول الله، إنها أمي وكذا كذا. قال: استأذن على أمك، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: استأذن على أمي. ما هو اللي مش عايز ياخد بالي من أول مرة وثاني مرة ثالث مرة بيعملوا لي، يعني استأذن على أمه. قال لي: أنا بخدمها. قال لي: استأذن على أمه، أنا بخدمها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. ما ينفعش يعني الإنسان، يعني ربما لو رأى زوجته يعني عريانة لا أتأذى، إنما أقبح القبيح أن يطلع الإنسان على عورة أمه أو جدته أو بنته، تبقى ثقيلة على النفس جدا، أثقل شيء على النفس الإنسان الطبيعي العادي، فهي يعني قبح فوق القبح. إذا كان هذا شيء قبيح، وإذا كان الرجل يأباه وكذلك المرأة تأباه، ما تلقاش واحدة تحب ولدها يطلع على عورتها ولا أخوها يطلع على عورتها. لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان على محارمه بغير إذن. يدخل السلام عليكم المانع، بل كان إذا يعني الصحابة رضي الله عنهم يقولون إذا دخل على امرأته كان يتنحنح أو يحدث صوتا. الإمام أحمد قال كده، قال يتنحنح أو يحك قدميه بالأرض، نوم يعمل أي حركة بحس اللي جوه يحس إنه في حد داخل. بسم الله السلام عليكم يقولها. إذا قال لي كانت نايمة تعادل، كانت مكسوفة تستر نفسها. زمان زمان زمان كانت المرأة لما يخش عليها ولدها يقول يوم ولدي جاء آمن تعمل كده، ولو دخل ولدها مش لابسة طرحة تبقى مشكلة. ولدها يعني الواحد شافها يعني سمعها وشافها مرات ومرات، يقول ولدها داخل كانت قاعدة بمنديل مش قاعدة بشعرها، مرة كانت تبقى بشعرها في البيت قاعدة بمنديل تروح بسرعة لابسة طرحة، يقول هذا ولدك، يقول مهما كان ما ينفعش خلاص. الناس تنشأت وتربت ان ما حدش يشوف ايه شوفها كده من غير طرحة. وهذه هي الاصول وهذه القيم وهذه المبادئ، لان التبذل يبدا تدريجيا. يعني المرأة اذا يعني اذا حس انها مش مهم تلبس طرحة قدامها لك، بعد شويه يخش عليها جوز بنتها مهم تلبس طرحة، بعد كده يخش عليها خطيب بنتها تبقى العملية فوش والعياذ بالله، ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك الدخول على النساء أيضا له آدابه في الإسلام، الدخول على النساء له آدابه في الإسلام. لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، ما تخش أي مكان فيه نساء ما كنتش فيهم محارم، والمحارم لها آداب. قالوا والحموا يا رسول الله، حموا حموا أخو الزوج أو العم أو الخال، كل هؤلاء أحماء هؤلاء أحماء. قال الحمو الموت، الحمو الموت يعني ما حدش يجيب الخراب والضياع غير مين؟ الأمان. من سلمت آمن ولا يدخل أخوها أو أخو زوجها ويدخل بدون استئذان، يبقى ربما يرى منها عورة، ثم أنه يتجرأ على المكان ويتجرأ عليه. هذه الجرأة ممنوعة، مش مطلوب الجرأة بين الرجال والنساء، يعني لا يرفع ستر الحياء بين الرجال والنساء عشان يظل فيه الحشمة ويظل فيه حساب لعملية الأحناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب والدخول على الزوجة، قال لك نفس النظام، الدخول على الزوجة برضو فيه آداب، لأن الزوجة المحترمة ما تحبش زوجها يذوب في بعض الحالات. الزوجة المحترمة لها أحوال ما تسب تحبش زوجها يشوفها فيها. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذن الرجل على أهله، مش يستأذن، يدي إشارة وما يدخلش عليهم فجأة. في هذا حديث سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه صحيح، كان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث طويل قصة الجمل اللي فاكرها. فسيدنا جابر تأخر عن الركب، والنبي كان يسوق أصحابه، ما كانش يمشي قدامهم، دائما يمشي فين؟ في المؤخرة، عشان يبقى مراقب للي تعبان اللي عيان اللي ما تقدرش معيش ركوبة، اللي في حاجة يعني يتولى شؤون أصحابه عليه الصلاة والسلام. فكان دائما يمشي في المؤخرة. فبص لقي جابر ماشي بطيء، قال لي موضوعك يا جابر؟ قال لي يعني الجمل تعبان، يعني اعمل ايه؟ يعني تباطأ به جمله فمش قادر يمشي الجمل. فكان النبي معاه عصا صغيرة او عود صغير زي السواك كده، فنغز الجمل فسبق الجمل، بقي يكفه بحيث انه مش عاوز يسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما كان مش قادر يمشي الجمل بالنغزة كده تحت الجاب بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، بقي شديد وما لقي، بحيث انه عاوز يتسابق مع الناقة. بقي سيدنا جابر مكسوف ان جمله يسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، بقي ماشي بيشد فيه بالعافية عشان العافية اللي جات للجمل هو عايز يمنعه بالقوة عشان ما يسبقش. وماشيين كده النبي عليه الصلاة والسلام بيتسلم على سيدنا جابر، كان فيه ود خاص معروف مع جابر رضي الله عنه وعن أبيه. طب تبيع لي الجمل ده جابر؟ تبيع الجمل ده؟ قال لي بكام يا رسول الله؟ قال لي بكذا. قال لا ما ينفعش، انت بخسني بسعر غالي شوي، يعني رخيص يعني غالي شوي. قال لي طب بكذا؟ قال لي ما يعني برضه شوي. قال لي ماشي بكذا، لحد يرفع لي في السعر. قال لي مواس. قال لي خلاص انا اشتريت منك الجمل. قال لي بس اديني فرصه لما اوصل المدينه عشان امشي اركب على اي طريق. قال لي معاك الجمل اوصل براحتك. فلما رجع النبي عليه الصلاه والسلام وما في سكه برضه سال سيدنا جابر، فقال لي يا جابر احوالك ايه؟ قال يا رسول الله يعني شايفه كده قلقان. قال لي اني حديث عهد بعرس يا رسول الله، حديث عهد بعرس يا رسول الله نتجوز قريب وقال عايز اروح يعني قال لي ذكرا ام طيبا المهم يا ما حتى النبي ما اعتبرش النبي ازاي اتجوز ما اقولش للنبي عليه الصلاه والسلام انا نفسي مستغرب يعني ما قالش ليه للنبي عليه الصلاه والسلام وازاي جابر اتجوز من غير ما يعرف النبي يعني هو الحديث صحيح لكن انا يعني شايفها غريبه شويه لان العلاقه بين جابر وبين النبي عليه الصلاه والسلام وحالة جابر الاجتماعية تعبانة خالص إيدك والصفر خالص ما حاولتش ولا حاجة مات أبوه وهو فقير وعليه دين وعندي 5 بنات يربيهم يعني الحالة تعبانة وراح اتجوز ما قالش لنفسه ذكرا أم ثيبا يا جابر قال بل ثيب يا رسول الله يعني سبق لها تزوج قال هلا بك أن تلاعبها تلاعبك جابر شاب صغير يعني قال إن أبي ترك لي أخوات فأردت أن تقوم عليهن وتمشط شعورهن أنا لو جبت واحدة صغيرة وأنا معي 5 6 بنات مين يقعد يمشط ال6 بنات دول ومن يهتم بهن عاوز واحدة كبيرة السن يعني سبق لها التزوج عشان تقوم بهذا الأمر قال إذا فاستحسن ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين هم راجعين وده الشاهد من الحديث النبي أمرهم بالتريث قال عليه الصلاة والسلام لا يطرق أحدكم أهله طروقا لما يصحش الإنسان يفاجئ الأهل بالعودة إلى البيت من غير ما يعرف المعاد يعني حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة دايما سفر سفر أيام أسابيع يقول لما يصحش الواحد يفاجئ النساء بالدخول عليهن حتى تمتشط الشعثة يعني اللي شعرها منكوش لله يومين 3 ما تعرفش نفسها تبتدي ايه توظف نفسها عشان جوزها جاء رغم انهن كن يحتشمن ويلبسن فوق الشعر ايه ما يواريه لكن حتى تمتشط الشعثه يعني المراه ايه تمشط شعرها وتستحد المغيبه تنظف شعرها الداخلي المراه التي غاب عنها زوجها فتره طويله تستعد لهذا الامر لا يفاجئها زوجها فيراها على صوره لا يحبها فقد ينفر منها مما يوجد الشقاق والخلاف بين الزوج وزوجته انظر إلى المربي الكريم عشان نقول الإسلام الإسلام فيه أمور تخفى على كثير من الأذكياء فضلا عن الأغبياء اللي مش عايزين يفهموا يعني ناس أذكياء كثير ما يجيش على بالهم أن الإسلام تناول أمور كثيرة ما تخطرش على البال ما بالك بالناس اللي ما فهمتش الإسلام اللي عايشين في الفوضى وفي الغابات في غابات الفكر يعني أفكارهم بعيدة عن الإسلام كل البعد خايفين من الإسلام وعندهم الإسلام بس يعني يعمليه مع الحرامي والإسلام يعمليه مع اللص والإسلام يعمليه مع بتاع المخدرات والإسلام يعمليه مع العريانة الإسلام يعمليه مع الإنسان المتخلف الإسلام يعني يؤذي ويشتم ويسب خايفين من الإسلام لكن ما عارفش إن في الإسلام صون للعورات وستر للحرمات والحمد لله رب العالمين إذن في هذا الحديث الإنسان لا يفاجئ أهله إنما كان يدخل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل المدينة يعسكر برا المدينة بحيث يوصل الخبر أن رسول الله جاء والجيش معه يقعد برا المدينة كده يبيت ليلة إن وصل المغرب يقول لهم بيت ليلة لحد ما طلع النهار كده ندخل المدينة صباحا عشان يوصل الخبر المدينة والنساء يعرفنا والرجال يعرفون والأطفال الكل يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أقدم ومعه أصحابه يبقى النساء تستعد لاستقبال الأزواج يبقى فيه تهيئة نفسية للمرأة تستقبل زوجها وللرجل حين يدخل على امرأته يجدها وظيفة مهيئة رجع النبي عليه الصلاة والسلام كان جاب السبب وروح بيته بعدين جاء على المسجد النبي يأتي يعني المسجد أولا يصلي ركعتين وبعدين يروح على بيته فوجد جمل الجمل بتاع جابر مربوط برا ليه برا الجامع جامل أمام المسجد جمل قال جمل مين قال ده جمل جابر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جابر قال له يا رسول الله اتفضل الجمل هو قال ماشي يا عم لما نتع التمن فقال لي بلال أعطيه كان اتفقوا على كذا مثلا أقية وقية 2 3 4 يا جابر أعطيه ثمن جمله وأعطيه فوقه كذا وكذا زود كمان شوية فوق الثمن أخذ الفلوس سيدنا جابر فرحان قال لك كده إيه فرجت أشتري لي جمل ثاني وأصرف والعملية تعشت قلت تمام كده. لما شاف النبي عليه الجمل مربوط قال له فين جابر يا جمل خذ جملك يا جابر خذ جملك. قال لي رسول مش اشتريت؟ قال لي خلاص يا عم اشترينا وبعنا وانتهى الموضوع وخذ الجمل مني لك هذه. شوف الجمال في المعاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ايه حكايه يساوم ويقول له اصل وغالي ورخيص؟ يقول لك يعني مداعبة وملاطفة وإيناش لسيدنا جابر تسلية لرجل حزين أبوه ميت سيب له ديون وسيب له مشاكل وبعدين يعني عليه مصاريف وعليه أعباء. فلما يتسلم معاه يعني يرفع من معنوياته أولا يرفع من معنوياته وبعدين يدي له الفلوس ويدي له الجمل. ويقول في الحديث حتى تمتشط الفعسة وتستحد المغيبة. إذن الاستئذان على النساء على الأهل والزوجة مطلوب من أجلها من أجل هذا الأمر. طيب الأعمى يستأذن ولا ما يستأذن؟ يستأذن الأعمى يستأذن حتى إن كان أعمى. وفي الحديث الصحيح قال إنما جعل الإذن من أجل النظر أو البصر. النبي قال كده يعني لما شاف واحد يبص كده قال له إيه حاسف بتعمل إيه يا عم؟ إنما جعل الإذن من أجل إيه؟ البصر. أنت ما دام بصيت لعينك تستأذن ليه؟ يبقى كده مش عقل ولا إيه؟ بل قال النبي عليه الصلاة والسلام من نظر في معنى الحديث من نظر في بيت أخيه من غير إذن أو في بيته قوما بغير إذنهم فتقأ عينه فلا دية ولا قصاص. لو قلعوا عينه شدة الأمر لو نظر في بيت من غير إذن أصحابه وخبطوا في عينه بحيث قلعت ما ياخدش ما فيش دية وما ياخدش حق ما ليش قصاص لأنه أخطأ هو اللي أخطأ ليه تطلع على العورات. ويعني لو جاءوا العلماء لذلك قالوا معظم العلماء قالوا هي ليس فيها دية ولا قصاص لو نظر بغير إذنهم فتأذوا من ذلك فضربوه يبقى مش قصاص. وبعض العلماء قال لك يعني يبقى فيها لكن الأرجح بهذا الدليل الحديث صحيح إن ما فيهاش يعني ما لهاش قصاص هو اللي عمل في نفسه كده. طب إذا كان الإذن من أجل البصر والنظر فالأعمى يستأذن؟ قال لك يستأذن لأن الأعمى حساس السمع ما بيشوفش بس ودنه إيه؟ 100% حساس ربما يسمع رجل يتكلم مع زوجته أو الزوج يتكلم مع زوجها أو المرأة تسار امرأة مثلها يقول كلام سر فيروح داخل من غير إذن يسمع الكلام عورة بسمع أسرار يبقى عورة عيب من صاحب لا صح. يقول الأعمى يستأذن والبصير يستأذن والصغير يستأذن وهذا له مقام آخر إن كان في الأجل بقية. وأذن الله باللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا بما أنفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا ماسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه إخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.